أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى وقالت لأخته قصيه فبصرت به وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر وكذلك نجزي المحسنين ودخل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له